ركوع. ولذلك جاء في حديث عيسى بن مريم لما يحاصر في المسجد الأقصى ويصلي الفجر يقول سمع الله لمن حمده، قاتل الله الدجال، قاتل الله الدجال. بعد الركوع هذا قنوت النوازل، أما قنوت الوتر هو الذي قبل الركوع. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء، إسماعيل بن علي، عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب والفجر. طبعا ليس تحديدا المغرب والفجر، إن كانوا يقنطون في المغرب والفجر وكانوا يقنطون في غيرها كما مر معنا في صلاة العشاء وصلاة الظهر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الله أكبر. هذا يعني هل في هذا دليل على أن الصحابة كانوا يحدثون أشياء من قبل أنفسهم يبتدعونها؟ أه؟ نعم، يدل على أن الصحابة كانوا يأتون بأشياء من قبل أنفسهم تلقى في نفوسهم فيفعلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت حقا يكون هذا سنة حسنة أراد الله أن يكتب له أجرها إلى يوم القيامة، وإن كانت ليست بحق نهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمن التشريع يجوز هذا، وأما في غير زمن التشريع وانتهى الوحي فلا يجوز لأحد أن يحدث شيئا في عبادة من العبادات. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. الاطمأنينة هي الاطمأنينة عندي نفس الشيء عندكم كذلك؟ بعض المستحلة طمأنينة طمأنينة يقول بين الصواب قال كذا الأكثر والكشمي هني الطمأنينة. الاطمأنينة هنا حصل شد وضم خرب بين اللغتين. وقال أبو حميد السعدي رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. واستوى جالسا كل الروايات كذا. رواية كريمة جالسة ذكروا فتح وقع في رواية كريمة جالسة بعد قوله فاستوى فإن كان محفوظا فقال الله يكون بالجلوس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسيا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان رسول الله صلى كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت الصلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت ونية. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائدا ثم نهض السجدة الآخرة. كل الروايات كان الرجل يقرأ على الشيخ الباز ويخطئ كثيرا ويلحن، فالذي صحح له الشيخ قال قتل الله أصحاب المطابع. أنصت عندنا من باب أنا عندكم أنتم وشرح الحجر على أنصتها، لكن بعد قليل ذكر أمر رواية مشهورة بالباء الموحدة. نعم انصب نعم كده انصب لا انصت ولا انصب كذلك مزيج انصت او انصب استوى حتى يعود كل فقار مكانه هكذا اللي هي مثل هنا يعني عندي بدون جائزة. وقال وإذا رفع عن كنيزه من ركبتين ثم أسر ظهره فإذا رفع. وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي هذا الركن، يعني الناس لا يطمئنون فيه، وكثير من الناس لا يطمئنون في هذا الركن. فلذلك أظن أن البخاري يعني قصد تخصيص ذلك الموضع بركن والاطمئنان فيه لأجل يعني بعض من خالف في هذا، وأنهم يرون أنه لا يشترط حتى القيام والاعتدال التام فيه. ولذلك قال الحافظ هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. قال وجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد. وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع. الاعتدال فيه ذكر والذكر المشروع فيه أطول ولا لا؟ فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد شرع في أو شرع في الاعتدال ذكر أطول، كما في عند مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، زاد في حديث ابن أبي أوفى نعم اللهم طهرني بالثلج إلى آخره، وزاد في حديث الآخرين أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. لذلك اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب، واستدل بحديث حذيفة الذي في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة بالبقرة أو بغيرها، ثم ركع نحو مما قرأ، ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، ما لهم يعني يريدون أن يجيبوا، هو يعني أصحاب مذهب يريدون أن يجيبوا عن الحديث حتى يمشوا المذهب، لكن ما استطاع. يعني قال هذا صعب جدا، كيف عند الشافعية؟ لا لا، عند الشافعية ما عنده، الحمد لله رجل من أهل الحديث. وقال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر. وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان، فقال: كيف القيام من الركوع؟ قال: ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة، إلى آخر كلامي في ذلك. فالعجب من يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال، وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة، وهذا معترض بأن معنى الموالاة أنه لا يتخلى الفصل الطويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. فإذا الله خير، يعني النووي ابن حجر يعني ينتصران للسنة في هذا، ويخالفان من قال بما قال به أهل المذهب، وإن كان طبعا يعني هو نقل عن الشافعي رحمه الله ما يبطل كلام الشافعية الذين يتبعون الشافعي ولم يتبعوه هنا، وهذا كثير. يعني لو أنهم قرأوا ودرسوا كتب أئمتهم دراسة واعية لكان خيرا لهم، لأن هؤلاء أئمة علماء جلاء، كلامهم وعلمهم مبارك، وفيه قرب كثير من النصوص ومن القياس الصحيح والبصيرة، بعكس من بعدهم، بخلاف من بعدهم، فإنهم خرجوا على أقوالهم وفهموا فهما يعني من عند أنفسهم، وقاسوا على فهومهم فوقعوا في أمور شنيعة. هم يرجعون إلى فتح الباري فيما يوافق مذهبهم، لأنه يجد فيه حجج لهم يعني كثيرة، ويرجعون لكتب الحديث ككتب البيهقي إذا أرادوا أن ينتصروا لمذهبهم بالحديث والأثر، يعني حاولوا رجعوا لهذا، لكن ما يرجعون للسنة لأجل أن يتبعوا السنة، وإنما لأجل تقوية المذهب. وهذا هو الإشكال، الإشكال هذه الطريقة، يعني كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمنى. هو الأصل أنه أهل السنة وأهل الحديث الأصل أنه يستدل ثم يعتقد، أما هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون، فيجعلون المذهب هو الأصل، إذا جاء حديث يعني يجيبون، يحاولون الإجابة عليه والرد لهذا الحديث بما يوافق المذهب، ويؤولونه يوافق المذهب. أحيانا مسألة مثل هذه المسألة تقف معهم، ما يقول لك يعني الرد والجواب عن هذا الحديث صعب، يقول النووي الجواب عن هذا الحديث صعب، ما عم تزبط. يعني يفصلون بين كتب الفقه وبين شروح كتب السنة، هذه لا يعدون فقه الفقهية أصلا. لو سألت أحد الشافعية يعني فقهاء ذكر لي 10 كتب من كتب الفقه الشافعي، مستحيل يعد لا فتح الباري ولا شرح النووي على مسلم ولا أحوال الكتب. هل ما يعدون كتب الفقه؟ كتب الفقه معروفة، ورتب ترتيب الفقه وكذا، هل يرجعون إليها إذا أشكل عليهم حديث ما مثلا أرد توجيهه وكذا، يرجعون إلى الشروح لينظروا كيف يوجه هذا الحديث وما قال العلماء في شرحه فقط، أما عند الفتوى وعند البحث الفقهي ما يرجعون إلى هذه الكتب أصلا. الكتب الفقهية التي فيها كما ذكرتم اعتقدتم مسجد يعني الطريقة الأخرى متن فوق أو الأحكام فوق والأدلة تحت ما تيسر منها. نعم عندهم مثلا كتب النووي أو النووي يقدمون مجموعة من هذا أولا يأتي شرح صحيح مسلم في المرتبة الرابعة والخامسة أو طالبين أولا المنهاج قبل ذلك طالبين ثم يأتي شرح مسلم. نحن يعني هم يقالون كذا وكذا الآن هم يعني هل هم يعني الناس معلمين في كل وقت أم هم يعني مثلا أنت يعني أنا ما فهمت إيش مقصدك من هم. نحن ما نتكلم على الشافعية بالذات الآن أو المالكية بالذات، نحن نتكلم على المتأخرين عن الأئمة الذين لم يسيروا على منهج أئمتهم في اتباع الدليل والأثر. الأئمة رحمهم الله عندهم سبحان الله تعظيم، قال الشافعي ترى على وسط زنارة لما قال تأخذ به بالحديث، وقال إذا جاء الحديث يخالف قولي فاضرب قول أضحات، وقال إني راجما عن قولي حيا وميتا فخذوا بالحديث ودعوا قولي وهو مذهبي. هذا ما اعتقدته. هذا ناصر السنة الشافعية عجيب في نصرة السنة وفي تعظيم الحديث، ويقول لأحمد يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلونا به شميا كان أو عراقيا أو كذا. فهذا ما في كلام في هؤلاء الأئمة ومن كان من طلابهم وعلى طريقتهم، ليس الكلام في الكلام في المتأخرين منهم. طبعا النووي وابن حجر هم شافعية نعم، وعندهم ميول للشافعية أو تأويلات للأحاديث بما يوافق المذهب موجود، وموجود لهم رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء ورحمة الله عليهم، عندهم تعظيم أيضا للحديث وانتصار الحديث مثل ما فعل هنا، وفي وأمثلة على هذا كثير. أنا استخرجت يعني جملة من هذا سواء في للحافظ ابن حجر أو للنووي في شرحهما على مسلم والبخاري مسلم. أيضا هؤلاء يعتبرون من خيرة الناس، وابن حجر حقق وضعف أحاديث في المذهب، يعني يعتبر في تحرر بدرجة كبيرة من المذهب رحمة الله عليه. وكلما كان الرجل قريبا من الحديث والأثر كلما كان يعني نور السنة يعني كما يقال صبغ عليه وتأثر به، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجن بدمه ولحمه وأحبه وتأثر به وعظمه. لكن الكلام في لما يقال دراسة شافعية طيب لا يلتفتون مثل ما قال الشيخ أبو بكر الآن، لا يلتفتون هذه الكتب أصلا الحديث، ولا يلتفتون لكلام الشافعي نفسه، ولا يدرس كتاب الأم للشافعي. هو يعني تقريبا الإمام الوحيد الذي ألف كتابا في الفقه وفيه من العلم والاستنباط والفقه شيء يعني مذهل. نعم ليتهم يدرسون هذا تعلمون. وبعدين هذا هو مؤسس علم أصول الفقه الإمام الشافعي، ثم هو حجة في اللغة، ثم يعني جمع خيرا كثيرا ونصر السنة بشكل كبير وعظم السنة. فلو أنهم درسوا هذا ومشوا على طريقة الشافعي لصاروا من أهل الحديث وما في إشكال في هذا. لكن الإشكال لما يجيك كفاية الأخيار أو كذا والمنهاج وغيره كذا، هنا تلقى الإشكاليات موجودة والرأي موجود وقلة النصوص وقلة الحديث وقلة الأثر، ولا تكاد تجد يعني في الصفحة كلها صفحتين ثلاث حتى تحصل لك يعني نص كذا ما يعتمد عليه. فهذه مشكلة، هذا هو الذي نقول، وهذا ليس خاصا بالشافعية، هذا عند المالكية مختصر خليل من الكتب المشهورة جدا ولها لهم اعتماد واعتناء بها كبير جدا جدا، في سواء كان في الشرح أو في التدريس أو في كذا، وهذا مجرى من جميع يعني كتب المذاهب الأخرى نفس الشيء. فيقول لك مثلا الطالب يبدأ أولا مثلا فقه الحنبلي بعمدة الفقه، ثم بالزاد، ثم بالروض المربع، ثم بالإقناع أو الكافي، ثم بعد ذلك المغني، فيتدرجون هكذا. وإذا نظرت في هذه الكتب الأولى بالذات تجد أكثرها يعني من الآراء، ومثل أيضا ما قال أخونا الشيخ أبو بكر يعني عندك المتن فوق ويحفظونه ويتقنونه ويضبطونه ويعتنون وهكذا قال، وهي رواية وهذا هذا رواية وهو كذا قال، يعني كأنك بتقول هذا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما عندك أنت، فهمت؟ أو هكذا قال أبو بكر أو قال عمر، وهذا غلط. وتحت تجد التعليقات، لا يعني إذا وجدت رجل من أهل الحديث وكذا علق على هذا يقول هذا هذه بدعة وليعصره عصرا ولينثره نثرا، يعني بعد البول يجب أن تعصر الذكر عصرا وأن تنثره نثرا. وطبعا هذا موجود ويقولون هذا بالوجوب، فتجد شيخ الإسلام قال الشيخ تقي الدين هذا من البدع كذا، تحت في بعض الناس يعني الجيدين لما يعلقون على شرح العمدة أو كذا العدة يأتي كلام شيخ الإسلام تيمية وأن هذا من التكلف. أما المذاهب الأخرى فتجد إيش في هذه مسألة العصر والنثر والكلام هذا تجد أشياء أعجب، يعلقون حبل فوق في الخلاء، يقول لك بعد قضاء الحاجة يمسك في الحبل ويتعلق ويطلع وينزل يطلع ينزل عشان لو في شيء يخرج، وعجائب من هذا. أو يمشي بمقدار كذا وكذا خطوة ويرجع حتى إذا في شيء، يعني شغلة كبيرة جدا. فلذلك نحن نقول يا أخوان لا نبدأ بهذه الكتب لأجل هذا، يعني خذ الحق والصواب والدليل وعظم الدليل، ثم بعد ذلك إذا رأيت هذه الأشياء أنت بنفسك ستنكرها، وإذا وجدت خيرا موافقا للحديث أو فهم طيب للحديث تميل إليه فتستفيد منهم، تأخذ أحسن ما عندهم وتترك هذه الأمور. نعم. هو كذلك لكنه أحسن من غيره لأنه فيه كثير من الأدلة الحمد لله، ولا سيما أن الشيخ الألباني يعني حققه يعني بين الصحيح والضعيف، يعني يعتبر أقرب للدليل.